الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز لباس الثوب الأبيض للمرأة؟ الحمد لله، الأصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في ألوان اللباس الذي يلبسه الرجال والنساء هو الحل والإباحة، إلا إذا ورد النص الشرعي بالنهي عن لون معين بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة. فيجوز للرجال أن يلبسوا من الثياب بالألوان ما لم يأتي الدليل بمنعه، كما أنه كذلك يجوز للنساء أن يلبسن من الثياب بكافة الألوان إلا فيما ورد الدليل بمنعه. فإذا ورد الدليل بمنع لون معين على الرجال أو على النساء فإنه حينئذ يحرم لبسه بالدليل، وأما ما لم يرد الدليل بمنعه فإن الأصل هو الحل والإباحة. فألوان الثياب داخلة في عموم الزينة التي أخرجها الله عز وجل لعباده، والأصل في باب الزينة الحل والإباحة، إلا الزينة التي خصها النص بالتحريم. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذا علمت هذه القواعد والأصول فحينئذ لا جرم أن لبس البياض للنساء أمر لا بأس به إن شاء الله، فإن ألوان البياض من الألوان المشتركة في حق الرجال وحق النساء ولا حرج في ذلك. فإذا لبست المرأة من ثيابها الخاصة بها ما يشمل اللون الأبيض كالتنورة البيضاء أو القميص الأبيض أو الجاكيت أو القميص أو غيرها من ملابس النساء المعروفة عندهن، إذا كانت ذات لون أبيض لا حرج في ذلك، لا بأس بذلك، بل هي تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وكذلك فكما أننا نكفن المرأة في البياض كما نكفن به الرجل فحينئذ لا بأس به، فهو من جملة الألوان المشتركة التي يشترك فيها الرجال والنساء، لا بأس بذلك إن شاء الله. والأصل في لون البياض الحل والإباحة. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ. الحديث معروف وهو في الصحيحين. وروى البخاري عن سعد قال: رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين وعليهما ثياب بيض، يعني الملائكة، وعليهما ثياب بيض يوم أحد، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وهذان الرجلان هما جبريل وميكائيل، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وغيره. فإذا اللون الأبيض من الثياب التي يستحب أن يلبسها الأحياء ذكورا كانوا أو إناثا، وأن يكفن فيها الأموات، كما جاء في حديث ابن عباس كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. فإذا اللون الأسود من الألوان المشتركة بين الرجال والنساء، اللون الأزرق من الألوان المشتركة بين الرجال والنساء، واللون الأخضر من الألوان المشتركة بين الرجال والنساء، كل ذلك يعني مما يدخل تحت دائرة الحل والإباحة، إلا فيما خصه النص بالتحريم، والله أعلم.